بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدك الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد. رزقا طيبا. اقرأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن خالعت الأمة فلا يصح الخلع. في 229. فصل: ولا يصح الخلع إلا بعوض. في أصح الروايتين: فإن خالعها بغير عوض لم يقع إلا أن يكون طلاقا فيقع رجعيا، والأخرى يصح بغير عوض، اختارها الخرقي. الخلع في كتاب الله عز وجل لا بد فيه من فدية، وهو الذي سماه العوض. فإن تم خلع بين الزوجين دون عوض، هل يصح ولا ما يصح؟ هل يسمى خلع أو لا يسمى خلع؟ الرواية الأولى في المذهب أنه لا يصح ولا يسمى خلعا. فإذا قال خالعتك واتفق على أنه خلع، قال هذا لا يصح. فإن نوى الطلاق فهو طلاق، وإن لم ينوي الطلاق وأراد الخلع فلا يكون خلعا، لا بد من شيء يتملكه تفتدي المرأة به نفسها. طيب، لما لا يكون الخلع دون عوض؟ لما لا يصح العوض؟ لأنها تفتدي بها نفسها، فلو لم يوجد عوض وسماه خلعا لا يصح، كأنه أراد أن يقول أنا أفسخ العقد بيني وبينك، لأن الخلع في الصحيح ليس بطلاق إنما هو فسخ. والفرق بين الفسخ والطلاق أن الطلاق يعتبر من الثلاث، فإذا أوقع طلقتين وطلق الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، لكن لو طلق طلقتين ثم خالعها في الثالث لا يضر له أن يتزوجها بعقد جديد، فهو فسخ لا طلاق. ولو أراد أن يجعل من الخلع دون عوض فسقا، قال هذا ما يصح. هذه الرواية المشهورة في المذهب. والرواية الثانية أنه يصح، يصح أن يخالعها دون عوض، يتفقا فيسميه خلعا. قال لأن العوض هو مقابل فدية تفتدي المرأة بها نفسها، لأن الأصل الطلاق بيد الرجل، هو الذي يملك العصمة. فإذا حبت تتخلص منه لبغضها له أو لأذيته لها أو ما إلى ذلك من أسباب، فقالت أدفع لك شيئا واتركني، فقبل هذا الشيء، فقبل العوض فدفعت له العوض، فطلقها أو خالعها أو أبرأها أو فك سراحها، كله يسمى فسخا ولو كان بلفظ الطلاق. هذه الرواية المشهورة في المذهب وهو الصحيح، فإنه يقع فسخا ولو نوى به الطلاق. فإن الفتية عن ابن عباس الثابتة الصحيحة أن كل ما بذل فيه المال فهو فرقة ليس بطلاق. فإذا كان بغير عوض ما الوجهة؟ قالوا غير عوض يصح الطلاق لأن الحق لهما، ولو أحب أن يتنازل عن شيء من حقوقه فترك هذا العوض صح. وكذلك لو أراد والفرقة والطلاق والطلاق إما أن يكون رجعيا أو يكون ثلاث، فإن كان رجعيا وأحب يتنازل عن هذه الرجعة فهذا حقه. أما الرواية المشهورة فيقولون الخلع في كتاب الله هو ما سمي به العوض ولا يكون طلاقا، لأن الله عز وجل ذكره بعد طلقتين ثم الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فذكرها بين طلقتين والثالثة فدل على أن الخلع ليس بطلاق، فلو أراد به طلاقا لا يصح، ولو أراد به مفارقة دون عوض لا يصح لأنه لا يملك. ولو طلق الرجل زوجته طلقة واحدة على أنها تحرم عليه لا يملك هذا، لأن الأحكام لله عز وجل، إنما عليه أن يتلفظ، فإذا تلفظ وقع الحكم كما أراد الله لا كما أراد المتلفظ. فكذا هذه، فالصحيح أن الخلع الذي هو فرقة لا يكون إلا بعوض، فإن لم يكن به عوض وقال أنا خالعتك ونوى بها الطلاق فهو طلاق لا يكون خلعا، هذا هو الصحيح. نعم. قال أبو بكر آخر سطرين. قال أبو بكر: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الخلع ما كان من قبل النساء، فإذا كان من قبل الرجال فلا نزاع في أنه طلاق يملك به الرجعة. يقول عند أن الإمام يقول الخلع من قبل النساء، يعني ما معنى الخلع من قبل النساء؟ أراد أن يقول أن سؤال الخلع وطلب الفكاك إنما هو من المرأة، ما ينشأ من الرجل، لا يبدأ به الرجل، إنما تبدأ به المرأة. فإذا كانت البداءة من الرجل وقال خالعتك، قال هذا يكون طلاقا. وقلنا الصحيح أنه لو قال خالعتك على أن تدفع كذا وقبلت ولو كان السؤال منه، فإن والصحيح أنه لا يضر أن يكون بداية السؤال ابتداء السؤال منها أو منه، فإذا كان عوض في المفارقة فهو خلع، وإن لم يكن عوض فهو طلاق حسب النية. فإن وقع خلع بمال فهو فسخ، والفسخ ليس بطلاق وليس فيه عدة، إنما فيه استبراء الرحم، ليس في الخلع عدة، إنما هي تستبرئ رحمها بحيضة، فقط أن تحيض مرة ولها أن تتزوج بعد ذلك، بخلاف الطلاق، الطلاق لا بد من ثلاث حيضات. ما الحكمة في أن الخلع يستبرأ فيها بحيضة والطلاق لا بد فيه من ثلاث؟ لأن الطلاق إن كان رجعي فطلقها فهو أحق الناس بإرجاعها إليه، فتترك مدة أن يمر عليها ثلاثة قروء، ثلاثة حيضات، تحيض فتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض فتطهر الثالثة، هذه مدة طويلة، في أثنائها الرجل يراجع نفسه ويرى أنه محق في طلاقه أو ليس بمحق، هل يود ويرغب في إرجاعها أو لا يرغب. فلما مرت هذه المدة ولم يرد إرجاعها دل على أنه شبع منها ولا رغبة له فيها، هذه حكمة المرور العدة ثلاث مرات. أما في الرجعة فهي إذا استبرأت رحمها بحيضة هذه فرقة، لا يصح أن يراجعها إلا بمهر جديد وعقد جديد، فهل له أن يراجعها في وقت استبراء الرحم؟ هذه في مسألة فيها خلاف، لكن مرة واحدة حيضة واحدة تكفي أن تتعرض للخطاب فيخطبها من يشاء إذا مر عليها حيضة واحدة. نعم. وظاهره أنه لا بد فيه من سؤال المرأة أو من يقوم مقامها، وصرح به في الكافي والأصفهاني في شرح الخرق، لأن خالع من باب المفاعلة وهي للمشاركة، وفي الترغيب أنها تبين بقوله فسخت أو خلعت إذا قلنا هو فسخ بمجرده، فظاهره أنه لا يحتاج فيه إلى سؤال، لكنه مخالف لما ذكره الجماعة. لو قال فسخت أو خالعت أو خلعت ولم تسأل هي وقال خلعتها بمبلغ فأعدت المبلغ أو أشارت فهذا يكفي، فإن لم يكن هناك مال وقال خلعت أو فسخت ما يكون فسخ، لا يملك هذا، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا بد من فدية، فإذا خالعها دون فدية ونوى الفسخ لا يقع فسخ، فإن نوى الطلاق وقعت به طلاق، وإلا فهي زوجته لا تفارقه. أما قول أنها تبين بقوله خلعت وفسخت فمعنى ذلك أنها قدمت له مال أو وافقت على دفع المال، والله أعلم. نعم. فرع تبين بالخلع على كلتا الروايتين، فلا يملك رجعتها إلا بشرط كالبيع. قال تبين بالخلع، تبين بالخلع على كلتا الروايتين، تبين يعني البينونة نوعان، بينونة صغرى وبينونة كبرى، المخالعة التي خالعت نفسها فيها البينونة الصغرى بمعنى أنها تملك نفسها، إن أحبت ترجع إليه ترجع إليه بعقد جديد، وإن أحبت ما ترجع إليه ما ترجع إليه، بانت منه أي انفصلت لا يملك الرجوع إليها إلا برغبة منها بمهر جديد وعقد جديد، هذا معنى البينونة الصغرى. البينونة الكبرى هي التي يطلقها ثلاث، هذا لا يمكن الرجوع إليها حتى تتزوج ثم يفارقها الزوج الأخير برغبة منه، فإذا طلقها لها أن تعود للأول، هذه سموها البينونة الكبرى. فقال على كلتا الروايتين، لو قال خلعت وفسخت فإنها تبين، الرواية الأولى بعوض والرواية الثانية بدون عوض، قال أنها تبين منه، ما تبين منه إذا كان بدون عوض، ما تبين منه. الصحيح قلنا أنها لو كانت بغير عوض ونوى الطلاق وهو طلاق، والطلاق ما يكون فيه بينونة، الطلاق في كتاب الله هو الطلاق الرجعي، إن أحب يرتجعها في العدة، وإلا إذا انتهت العدة ملكت نفسها، فهو كسائر الخطاب يخطبها مع من يخطبها. نعم. ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجه. ثابت بن قيس لما خالع زوجته فقالت أرد عليه حديقته، ابن ماجه يروي زيادة، قالت وأزيده، فقال صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا، ولا أدري عن صحة هذا. فمنها فهم بعض أهل العلم أن الزيادة مكروهة، وبعضهم قال الزيادة لا تجوز. الزيادة على ماذا؟ الزيادة على ما أعطاها، يعني ما أمهرها، فإذا خالعها فلا يخالعها بزيادة عن المهر. أما ظاهر كتاب الله عز وجل فيجوز الخلع على القليل والكثير، وبه عمل الصحابة. ما هو ظاهر كتاب الله؟ قوله سبحانه ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا جناح عليهما، ما في بأس ولا في حرج وليس هناك ذنب، أنكم تأخذوا ما قدمته لكم من فدية فيما أي في الذي افتدت به. الذي افتدت به مجهول، قد يكون كثير وقد يكون قليل، والكثير قد يتجاوز حد الصداق وقد يكون أقل من الصداق. فظاهر كتاب الله أن المرأة لها أن تفتدي نفسها من الزوج بالقليل والكثير، وهكذا فعل، هكذا جاءت الفتية عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. لكن الزيادة عن المقدار مكروه، هذه الكراهة مما تفرد به الإمام أحمد من سائر الأئمة، كلهم يقولون يصح، تصح الزيادة على المهر في الخلع، والكراهة ثابتة عند الإمام، قال لا مكروه الزيادة. وإن وقع الخلع زيادة على المهر فالخلع صحيح. اسمعوا ما يقول الآن القارئ واسمعوا ما يقول الشارح. نعم. ولأنه بذل في ولا يستحب ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت بن قيس أن يأخذ من زوجته حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجه. ولأنه بذل في مقابلة فسخ فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالإقالة. فلم يزد على قدره في ابتداء العقد كالإقالة، ما قال كالبيع، قاسه على ماذا؟ على الإقالة. ليه قاسه على الإقالة؟ لأنك إذا جئت للبائع فقلت أقلني أقالك الله، أي أن هذه البضاعة التي اشتريتها لا تلائمني، ليس لي فيها حاجة، أو أنها تؤذيني، فرد فأنا أرددها عليك. فإذا وافق لا يجوز للبائع يقول نعم أنا أقبل أن تردها علي وتزيدني في الثمن، هذا ما يجوز. إن قبل أن يردها فيردها برأس المال بالثمن الذي اشتراها منه. ولذا هنا قاسها على ماذا؟ المخالة، ما قاسها على البيع، لأنه لو قاسها على البيع فالبائع له أن يزيد، المشتري له أن يزيد البائع لو شاء من عنده أو بما يتفق عليه. فإذا قال كالإقالة نعم. فإن فعل كره وصح في قول أكثر العلماء. روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما قالا لو اختلعت من زوجها بميراثها وعقاص رأسها كان جائزا. لو اختلعت من زوجها بميراثها، بما ترثه من المتوفي، وعقاص شعرها، عقاص الرأس، العقاص الخيط الذي يربط به الشعر، الشعر حتى يلمه ويربط برباط، هذا الخيط لا قيمة له. وكأنه يقول لها أن تفتدي نفسها بأجل المال وأكثره وأقله حتى ولو كان عقاص رأسها. نعم. هذا قول من؟ قول ابن عمر وقول ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يعرف لهما مخالف. نعم. ودليل الكراهة قوله عليه السلام في حديث رواه أبو حفص بإسناده أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. وفي قول المؤلف نظر، لأنه لا يلزم من الكراهة عدم الاستحباب وفيه شيء. قال المصنف يقول ولا يستحب، ثم قال ويكره أن يؤخذ أكثر، قال ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، ثم قال الشارح ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها. فيقول كيف نقول يكره ثم تقول ويستحب، ما يجتمعان؟ فقال لا، ما تنافي، قد يكون مكروه ومستحب، قال لا فيه تنافي، وهذا ليس بصحيح، لا يكون مستحبا إلا ولا بد أن يكون غير مكروه. نعم. وأما الصحة فلقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأنه قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم. قالت الربيع بنت معوذ قالت الربيع بنت معوذ: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسي فأجاز ذلك علي، واشتهر ولم ينكر فكان كالإجماع. وقال أبو بكر: لا يجوز، هو رواية عن أحمد، روي عن علي بإسناد منقطع ولأمره عليه السلام ثابتا ألا يزداد، وأمره للوجوب. طيب، قال أبو بكر لا يجوز، يعني الرواية أبو بكر غلام الخلال أحد رواة هذا المذهب ومدونيه، قال ما يجوز، يقول أن هذه رواية عن الإمام أنه لا يجوز الخلع بأكثر مما قدم لها من صداق، لكن الرواية الأولى هي المشهورة وهي ثابتة وهي المذهب. فقال: استدلوا بما رواه علي وبما روي ابن ماجه، قال: ولا يزداد، وهذه الزيادة الله أعلم بصحتها. نعم، ويرد الزيادة لعدم جوازها ويرد الزيادة لعدم جوازها وإن خالعها بمحرم يعلمانه كالخمر والحر فهو والحر فهو كالخلع بغير عوض. وإن خالعها بمحرم، إما أن يعلم أنه محرم أو لا يعلم. قالت: كلاب الموجودة عندي هذه أنا أقدمها لك وتفك سراحي، فقبل، لأنها كلاب صيد، فقبل ذلك. وكلب الصيد لا، الكلاب ما تباع، الصحيح أن الكلب لا ثمن له ولا يصح أن يباع، ثمن الكلب سحت وخبيث، وهم لا يعلمانه أن محرم. فإذا كان لا يعلمانه يقومان، ويعطى تعطيه المرء مقدار الثمن اللائق بذلك، يكون مهرها، إذا عدم هذا تعطى مهرها. لو علم أن هذا محرم قال: تقدم لك خمرا، أو أقدم لك هذا العبد وهو ليس بعبد، حر اشتروه مسروقا من فلان ويعلمان أنه حر، ثم زعم أنه عبد ويعلمان أنه حر، فلا يصح أن يكون ثمنا للخلع. فإذا وقع الخلع بشيء يعلمان أنه محرم يسقط هذا الثمن. البيع إذا وقع بشيء محرم، إما أن تقول البيع باطل، أو تقول البيع صحيح والثمن والسلعة تقدر بثمنها في الأسواق، باعه سلعة بشيء محرم بخنزير أو غيره، هل يصح البيع ولا يبطل؟ الثمن ركن من أركان البيع، فلما كان كذلك هذا نقول يفسد البيع. وبعضهم يقول: لا، لا يصح، طالما يعني إذا قدر المشتري والبائع، لأنه يصح البيع دون ذكر الثمن، تأخذ منه السلعة ثم تقدر بعد ذلك بثمنها، كالنكاح، له أن يتزوج ولم يذكر المهر ثم يقدر المهر، فيصح البيع على هذا الأصل. فإذا كان يعلمان أن الخلع هذا ثمن الخلع ومادة والمال المقدم للخلع محرم، فيلغى هذا ويرجعان إلى الصداق المسمى، فكم كان مهرها تدفعه له. هذا هو القياس، والله أعلم. فرع: إذا تخالع كافران بمحرم يعلمانه ثم أسلم أو أحدهما قبل قبضه لغى، وقيل له قيمته، وقيل مهر مثلها، وقيل مهر مثلها. يعني الكفار إذا تعاملوا بمعاملات ثم أسلموا ولم يتم التقابض، فإما أن يكون على ما تعاقد عليه، يعني سيما إذا كان تعاقد على شيء مسروق أو شيء مغصوب، فهو على ما تعاقد عليه. أما إذا كان محرم اشتروا فيما بينهم خمرا بشيء آخر أو خنزير ثم أسلم ولم يتقابض فهذا لا يصح، لا بد أن يعطى قيمته أو مثله ما لو كان مسلمين. هذه المسألة ذكرها في الخلع، لو خالع الكافران الزوج الكافر خالع زوجته بشيء محرم ثم أسلم ولم يتم التقابض، ما الحكم؟ ذكر هذه الثلاثة أوجه. نعم. إذا علم أنه محرم وقد يبطل الخلع وقد يلجأين إلى الصداق، أما إذا لم يعلم أنه غير محرم فيثمن، يقدر كم هذا، لو كان هذا الخمر خلا ولو كان هذا الحر عبدا فيعطى قيمته. نعم. وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا فله قيمته عليها. طيب، هذا الآن يتكلم على هذا الخلع المقدم، لو حصل فيه خلل قالت خالعني على هذا العبد أو خالعني على هذه الدار أعطيك إياها واترك سراعي، فقبل الرجل الزوج فخالعها ثم قبض الدار، فلما قبض الدار وقبض العبد ظهر أن العبد حر وظهر أن هذا البيت أو الدار مستحق. إيش معنى مستحق؟ يعني له مالك غير الزوجة، ظهر بعد حين ولو بعد سنين أن هذا المالك يملكه فلان، والمرأة لما اشترته من غير المالك، فإذا ظهر أنه مستحق يعاد لصاحبه، فأصبح الرجل خالع على غير شيء. كيف يكون الحل؟ قال يرجع على المرأة بقيمة هذا الشيء المستحق أو هذا الشيء الباطل الذي يدعى أنه عبد وكان حر. اقرأ المتن بعده. فإن بان معيبا فله أرشه أو قيمته ويرده. هذا كالبيع، لو اشترى إنسان سلعة تفاوض على قيمة السلعة ودفع له القيمة وذهب بالبضاعة الدار المنزل ففتشها فرأى فيها عيب، وهو أحد خيارين، إما أن يردها ويسترد الثمن يثبت للبائع أن هذا العيب من عندك، وله أن يأخذ أرش العيب، أرش العيب قيمة هذه السلعة صحيحة كذا وقيمتها معيبة كذا. هذا الكلام يقال للمجتمع الإسلامي يوم تعلم أنك تخاصم الرجل وعندك بينة وتقف أمام الحاكم، يلزم الحاكم هذا الخصم بفعل هذا الذي حكم به هذا الدين، هذا الإسلام العظيم. لكن اليوم هذا صعب، يوم تريح قد يماطلك وقد يكذب عليك ويقول ما اشتريتها مني ولا أردها، ثم يتلوى وقد يذهب من السوق فتبحث عنه وتذهب إلى القاضي يقول أحضره، وين تحضره؟ فيعلم أن دعواك يفوق ثمنها، فايش تعمل؟ تسلم الأمر لله، تقبل هذه الخسارة وتدعو عليه. أما الأول إما أن يكون ذا دين وخوف، فإذا قلت يا فلان هذه بضاعة قل هاتها، كما فعل كثير من التابعين والصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا باعوا البيع على فلان ثم ظهر لهم أن الرجل الذي دفع الثمن أكثر من ثمنه الحقيقي سعوا خلفه حتى ولو غاب عنه، يبحثون عنه حتى يجدونه ويقولون يا فلان اشتريت هذه البضاعة ب500 ولا تسوى إلا 300، اقبض هذه 200 فإنها زيادة ليس هذا ثمنها الحقيقي. وأحيانا يرفض المشتري يقول لا أنا شريتها وراض، فيتنازعان في ذلك. هكذا شأن أولئك الذين ربوا أجسامهم على الحلال فأحيا الله قلوبهم فلا يقبلون المنكر ويأمرون بالمعروف وأحيوا هذا الدين، وين تروح الآن يوم تأخذ البضاعة؟ كيف تفهم إلا وأنت مغبون وتسلم أمرك لله؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم يا أخي اقرأ. قل لو تم الخلع بعد الطلقة الثانية ثم تم عقد من جديد بعد الفسخ، فهل تحسب الطلقتان السابقتان قبل الخلع؟ أي تحسب، يبقى الطلاق كما هو والخلع ليس بطلاق. نعم. قل إذا خلعت المرأة زوجها بفدية، هل إذا أراد الزوج استرجاعها يجب عليها أن تنكح زوجا آخر ثم يطلقها ثم يتزوجها؟ سميناه فسخ وسميناه فرقة، ما سميناه طلاق، ما سماه الله طلاقا، سماه الصحابة فرقة وفسخ، والفسخ بمعنى أنهما يفترقان ولا عدة، إنما هو استبراء ترجع إليه إذا شاءت بمهر جديد ورغبتها. نعم. يقول هل صحيح أن ثلاث حركات متواليات في الصلاة يبطلها؟ لا، ليس بصحيح، ليس هناك عدد، لكن لو تحرك حركات ولو واحدة في غير مصلحة الصلاة، كان يلتفت واستدار استدارة كاملة أو ذهب شرقا وغربا، تبطل الصلاة. لكن لو فعل هذا لحاجة، فذهب في الأمام أو الخلف أو ذهب لقتل حية، لو تركها آلة المصلحة